أول من احتفل بميلاد النبي هو الله، وأول من مجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو الله. إزاي ده الكلام ده؟ أنا ما سمعتوش. هقول لك، ربنا أقسم في القرآن بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالنجم، وكمان حلف بحياة النبي يا أخي. قال إيه؟ لعمرك إيه؟ إنهم ليه؟ لفي سكرتهم يعمون. لعمرك دي يعني إيه؟ يعني وحياتك. حلف ربنا بعمر مين؟ ومنذ متى يبدأ عمر النبي؟ من ليلة الميلاد. إذن فالله لا يقسم إلا بعظيم، لأنه عظيم. هذه أول لقطة لازم تاخد بالك منها، ربنا حلف بعمر النبي كله. طيب أنت قلت دلوقتي هو الاحتفالات بمواليد الأنبياء والأولياء جايت فين؟ جايت في القرآن، بس أنت ما خدتش بالك، وعلى فكرة بتتعبد بها ليل ونهار، بس أنت ما بتاخدش بالك. إزاي؟ أقول لك إزاي. سورة مريم، السيدة مريم من الأنبياء ولا من الأولياء؟ من الصديقين، صح ولا غلط؟ ربنا جعل لها سورة كاملة تحدثت عن رضاعتها، عن حملها، عن إيه؟ عن مخاضها، عن ولادتها، عن إرضاعها لسيدنا عيسى، وعن المعجزة اللي ربنا أولها لها. فتكلم الله عز وجل عن حياة مريم من ساعة ما أمها حملت فيها في سورة آل عمران وفي سورة مريم. قالها ربنا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ذكر الحمل زي ما عملنا دلوقتي، احنا احتفلنا بالنبي قلنا ايه؟ قرينا قصة المولد، قعدنا على سيرة النبي بس بشكل مبهج ما فيهوش نكد، لأنها ما حدش ناقص نكد. فيبقى ايه القرآن قال ايه؟ اتكلم عن ايه؟ ها؟ عن حمل مريم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ده الحمل. قال كمان، قال فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. الله، يبقى اتكلم عن الوضع. هو قصة، هو بيحكيها مولد، بيحكي ربنا بيمجد في مولد مريم. وإلا قل لي إيه علاقة الولادة والوضع والحمل ما لم يكون لذكريات الصالحين بركة؟ ما الذي يجعل الله يجعل هذا قرآن نصلي ونتعبد به؟ طيب وبعدين يقوم ربنا يتكلم عن خلوتها، عبادتها، عن أخلاقها. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه عنها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. ده العبادة. وبعدين ألا يتكلم عن الكرامات كمان؟ قالت هو من عند الله. الله، أهو ربنا اتكلم عن حملها، عن أمها لما حملت بيها، عن وضعها، عن حياتها، عن تربية سيدنا زكريا ليها وخدمته ليها وإرشاده ليها، وعن خلوتها، وبعدين اتكلم عن كرامتها. مولد ده ولا مش مولد؟ ثم تكلم عن كرامتها العظمى أنها تحمل بمن؟ بروح الله. أن يكون حامل بمين؟ بسيدنا عيسى عليه السلام، صح ولا غلط؟ وسيدنا عيسى ده ليه وصفة عجيبة عند ربنا. ربنا حتى ما رضيش يخلق له أب. ليه؟ عشان جاي يبشر بأحمد، وما رضيش يموته. سيدنا عيسى حي يرزق، لأن ربنا إيه؟ قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن بر رفعه الله إيه؟ شوف يا لهم. وبعدين قال لك كمان أن ربنا بر رفعه الله إيه؟ إليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما رضيش يكون جسد ويدفن في الأرض. ليه؟ لأن عيسى عليه السلام منح من الله منحة أن يقل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ذكر وضع مريم، طفولة ماري، حياة مريم عليها السلام. ها وإيه كمان؟ إيه؟ مين؟ عبادتها، خلوتها، كفالتها، كرمتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك يا ذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلي بالك، ده كمان ما عدتش لحد كده، يقول كمان وذكر الله شرف الموطن الذي تقطن فيه الأولياء، وشرف الله المواطن التي يسكنها الأولياء عندما قال هنالك دعا زكريا ربه. طيب يا سيدنا زكريا، ما ربنا معاك في كل حتة، ممكن تدعيت في بيتكم. لا، عليه السلام، ده سيدنا زكريا راجل بيشوف بنظارة ربنا بنور الله، نبي منور. هنا لقى أن هذا المكان الذي تسكن فيه صديقة تعبد الله أحرى أن يستجاب له فيه، فكان سيدنا زكريا نفسه في عي. فعمل سيدنا زكريا، بص لقى الكرامات نازلة يا عم من فوق وتحت، وفاقت الصيف في الشتاء وفاقت الشتاء في الصيف، والملائكة نازلة طالعة، يا نهار أبيض، طب وأنا أروح لسه أروح؟ لما لف وشه وقال إيه؟ ربي أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. يبقى هذه ذكر الله كرامة المواطن التي يسكنها الأولياء. إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ ويجي واحد بعد كده يقول لك أنتوا عاملين مولد لسيدنا الحسين ليه؟ يا عم في إيه؟ أنت ما بتقراش خالص؟ القرآن لما نزل سورة كاملة لمريم كان عايز يعرفنا كده أن ألا إن أولياء الله، ده شرح تحليلي تفصيلي لهذه الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الأنبياء لهم موالد؟ أيوة طبعا. في إيه؟ اسمع معاي، سيدنا جبريل لما قال سيدة مريم قال أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الحمل، مش دي حكاية؟ مش ده مولد؟ مش ده ذكريات ميلاد بسيدنا عيسى؟ وبعدين لما وضع سيدنا عيسى يقول إيه؟ فأتت به قومها تحمله. الرضاعة تشتغل بقى هي فترة الرضاعة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. الاعتراض، ذكر المعترضين على الصالحين. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. سيدة مريم هتفهم مين؟ ما دي حاجة ما حدش يفهمها إلا اللي عنده بصيرة. هتقول إيه طيب؟ هتدخلها في العقول الضيقة إزاي؟ إن ده اتولد من غير أب، إن دي كرامات ومعجزات، مش هيفهم. فقالت طيب أنا أعمل إيه؟ طيب أنا أقول لهم إيه طيب؟ ده جايين يكلموني عن الشرف، أبوك كان راجل طيب وأمك كانت، أنا ما أنا أقول إيه؟ قالت ده ما يجراش حاجة، انتوا مش كرامة مش هتنفع، ده انا اعملها لكم معجزة. راحت مشاوراله قال ايه؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. طب لما شاورت له واتكلم دي تبقى معجزة ولا كرامة؟ اتنين. اصل فأشارت إليه، حد يقول ان واحدة تقول له خلوا الطفل يتكلم يتكلم، ما دي كرامة ليه؟ ولما هو اتكلم دي معجزة ليه؟ فهمت بقى؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ابن يوم يا اخوان، ابن يومين يا اخوان، لسه بلغة الطب وسيادنا الأطباء يبقى لسه ده بدري، بيتكلم بعد سنتين سنة ونص يبدأ يقول بابا بابا بابا أي حاجة ماما، مش كده؟ مش كده؟ طب ده بقى لسه مولود اهو، برضو اشارت اليه قال دي معجزه ليها، كرامه ليها ومعجزه لي، لان من اشارتها هو اتكلم. ولا انت متهيالك اشارت اليه عملت له كده؟ كلمته بلغه الروح، باللغه اللي هي تعرف انها كان يأتيها رزقها من غير أوان، بلغة الذي كان ينزل عليها في كفالة زكريا، بلغة أن الله كان يرزقها الأشياء في غير مواقيتها، لأنها قد علمت أنها عند الله وترزق من عند الله ولا تعاند الله، ولأنها صديقة كانت لا تعاند الله فكانت عند الله وترزق من عند الله، فأشارت إليه فنطق بقدرة الله. مش عملت له بصبعها كده زي ما أنت متخيل، دي اسمها لغة الإشارة بين الصالحين. أشارت إليه، قال إني عبد الله، ذكّلها. طيب دي سهلة، آتاني الكتاب، أتاك الكتاب درس، وجعلني نبيا. إمتى؟ وجعلني مباركا أينما كنت. كان في عالم قبل ده. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصاك فين؟ وصى إمتى؟ ده لسه مولود يا أولاد. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، والسلام علي يوم ولدت، والسلام علي يوم ولدت. عايزك بقى تفسرها لي. انا بقى كل الحكايه دي عشان اقول لك الجمله دي، وهسيبك انت تحكي. والسلام علي يوم ولد ويوم اموت. طب يوم ولدت السلام عليك ماشي، مين يملك يقول السلام عليا لما اموت؟ ويوم ابعث حيا، مين ضمن المواطن الثلاثه دي إلا إذا كان نبي ورسول من أولي العزم صاحب تمكين واخد براءات إلهية وهو ابن يوم؟ شوف البركة. من الذي مجد يوم ميلاد عيسى عليه السلام؟ ها؟ الله. ما تخليك ناصح كده وعيب، ما تبقاش مش لا حد تتكلم عليه إلا النبي. لا ده هو اللي يستر العيوب بكره، ده هو اللي جايب الجلابيته الوحيده اللي تقضي اللي زينا، هو الوحيد اللي عنده حوض يسقينا من العطش. مش لا الا ده وتتحاربوا؟ لا اله الا الله. شوف لك حاجه غير دي. الناس وين ماشيه في الشارع عريانه، والشباب ماشيه بتشرب مخدرات، والفضائح والرقص والراقصات وقله الادب بقت في كل مكان. كل ده مش عاجبك، واللي مزعلك اللي بيحتفلوا بالنبي هم الوحيدين اللي يدخلوا النار، الوجوه المنوره، القلوب المصليه على رسول الله، الناس اللي سايبه الدنيا واعده للنبي هي اللي تدخل النار. اسمع اللي جاي، قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. يلا نفس. قل بفضل الله، من فضل الله؟ حضرة النبي يا عم. فضل الله سيدنا محمد، ورحمة الله سيدنا محمد، والقرآن سيدنا محمد، والإسلام سيدنا محمد. ولولا سيدنا محمدا ما عرفنا سيدنا محمد، وما عرفنا رب سيدنا محمد. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا كنا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. أي هو الذي قال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقدم إماما كنت يوما إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر. هو من اللي عرفك الإسلام إلا سيدنا محمد؟ غنوا للنبي، افرحوا بالنبي، اتعلموا بالنبي، ما تخليش حد يسكن قلبك إلا النبي. إذا نظر الله إلى قلبك وجد رسول الله حرمه على النار. قال له يا عطية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله قد حرم على النار أن تأكل قلبا قد ملأه محبتي. الله. إذا كانت ليلة القدر بألف شهر، فإن الليلة التي تشرفت به قدرة الله أن يولد فيها رسول الله تعدل ألف قدر. وإلا عرضوني في اللي بقوله، يمكن أنا مش فاهم، فهموني. الليلة اللي ولد فيها النبي بألف ليلة قدر، وأقول لك بمليار ليلة قدر. ليه؟ هي ليلة القدر دي مش كانت بتيجي مثلا 27 23 25، أيا كان، مش كان كل رمضان بتعدي الليالي فيه دي قبل النبي؟ مش كان فيه قبل سيدنا محمد شهر رمضان ولا ما كانش فيه؟ جماعة دول ما يعرفوش، ولا كان فيه ولا ما فيش؟ كان فيه شهر رمضان قبل النبي، صح؟ كان فيه ليلة قدر، يعني كان فيه حاجة اسمها ليلة القدر في عهد إبراهيم؟ الله أكبر، خلي بالك معاك. كان فيه ليلة قدر، كان فيه ليلة قدر في عهد سيدنا عيسى؟ كان فيه ليلة قدر في عهد سيدنا نوح؟ أبدا. كانش فيه ليلة قدر خالص إلا عشان النبي. يبقى فالقدر والأعياد من قدر فضلها، من عين سر حضرة النبي. عرفت ليلة القدر زاد قدرها بمن؟ إن إذا كانت ليلة القدر عدلت ألف شهر، فإن ليلة ولد فيها المصطفى بقدرة الله خير من ألف قدر. الأيام يا أخوانا ازدانت بزينة هذه الليلة المباركة. يا ليلة الاثنين، ماذا صافحت يمناك من فضل ومن جود أشم؟ القدر والإسراء، كل الليالي البيض من فضل فيضها. هذه نقطة حبيت أسوقها. يبقى احنا اتفقنا أولا سؤال وجاوبناه، أن هل القرآن احتفل بموالد الأنبياء؟ نعم. احتفل بموالد الأولياء؟ طبعا. أمال هو بيقول لي دي بدعة ليه؟ ما أعرفش، قد يكون أرى ما فهمش، قد يكون أرى ما فهمش. طب أمال بنفتح الفيسبوك والواتس دلوقتي تلاقي التحذير من بدعة المولد النبوي، وأن كل بدعة ضلالة، وأن وزعلان قوي، سايب الدين كله، سايب الناس اللي ما بتصليش، والناس اللي عمالها ماشية في الشوارع عراية، وسايب الناس اللي ترك الصلاة، وسايب الزكاة، وزعلان خالص إن في مسلم قاعد الليلة جامع الناس يكلمهم عن النبي ويمدح لهم في النبي، يقول لك ده بدعة، وعمال يجتهد ويجيب أدلة تاريخية إن النبي اتولد يوم 12 ربيع بس مات برضه يوم 12 ربيع، فإحنا ما نحتفلش بالمولد عشان ما نحتفلش بالوفاة. يا أخي السلام علي، يوم ولدت ويوم أموت، يا عم مش كده، افهم بقى.